الشيخ ورد عند الترمذي بسند ضعيف أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أثر الحيض عن أثر الدم الحيض بعد أن يوصل الزمان، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ قال غسل الدم الحيض ولا يؤثر ولا يضر في أثره. نعم، هل هذا صحيح؟ يكفيك الماء ولا يضر؟ صحيح. أثر الدم، أثر كل القاعدة عند أهل العلم أنه لا يضر بقاء اللون أو الريح للعز عنه.